بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم رحمة الله للعالمين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى عرض قضية الخلق الأول وعرض قضية التعليم الأول، ووقفنا عند قضية التدريب لآدم على المهمة التي يقوم بها في الحياة الدنيا، وقلنا إذا كان البشر إذا أراد تدريب قوم على مهارة ما فإنه لا يلقي إليهم نظريات المهارة إلقاء ثم يطالبهم أن ينفذوها واقعا ليرتب على تنفيذ الواقع ثوابا وعقابا، وإنما قضت قضية التدريب أن يأخذ المربي المربى ليدربه على المهمة التي تراد منه، فإن أخطأ في فترة التدريب لم يعاقب، ولكنه يوجهه إلى الصواب فقط. وضربنا مثلا للمعلم يعلم تلاميذه طيلة العام القضايا العلمية، فإن أخطأ واحد صحح له الأستاذ بالقلم الأحمر الخطأ وكتب له الصواب، ولكنه حين يأتي في نهاية العام ليرتب على الأمر نجاحا ورسوبا فإنه لا يصحح له ورقة الإجابة، بمعنى أنه لا يتتبع خطأه ليكتب في الورقة الصواب، ولكنه يقدر الدرجة التي تستحقها كتابة التلميذ ثم يرتب على ذلك نجاحا أو رسوبا. هكذا كانت قضية التدريب الأول لآدم ولزوجه. يظن كثير من الناس أن آدم بمعصيته ربه أخرج نفسه وأخرجنا معه من الجنة، وكأن آدم هو الذي أخرجنا بفعلته إلى الأرض لنكدح ونشقى، وكان من الممكن أن نظل في الجنة لنعم. وهؤلاء يظلمون أباهم، لأن القضية إنما تترتب على الإعلان الأول عن آدم، فالإعلان الأول عن آدم لم يقل إني خلقت آدم للجنة ثم عصى ونزل إلى الأرض، ولكنه قال إني جاعل في الأرض خليفة. إذن فمهمة آدم في الأرض وخلافته في الأرض ليباشر مهمة الاستخلاف فيما سخره الله له، ولكن الله لرحمته بالخلق لم يشأ أن يزج بآدم في تلك المهمة التي تعطيه سيطرة على كل أجناس الوجود فيسخرها كما يحب، وربما أعطى له ذلك التسخير لونا من الاستعلاء في ذاته فيظن أنه هو الذي فعل بذاته ولا يذكر الفاعل الذي فعل له كل ذلك. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، حين يرى الأسباب تواتيه يظن أنه الفاعل لهذه الأشياء وينسى من سخر له هذه الأشياء، ذلك هو الاستغناء الذي يقول فيه والطغيان الذي حكى الله عنه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولذلك تجد الإنسان أبعد ما يكون عن خالقه حين تواتيه أسباب الدنيا صحة ورزقا وأمنا واطمئنانا وسلامة، فإذا مسه شيء من الضر ورأى أسبابه لا تسعفه في ذلك لم يجد أمامه ليضمن لنفسه بقية الأمل إلا أن يذكر ربه ويفزع إليه. ويظن الناس أن المصائب إنما جاءت للنيل منهم، لا، إنها جاءت لتعدل قيامهم بواجب العبودية لله، فمن طغى بالنعمة لفته الله بواسطة النقمة. إذن فاللفتة التي تحدث تكون لحسابك أنت وليست عليك. ولذلك كان خصوم المسلمين حين يرون مصيبة تحيق بهم يفرحون، لأن مصيبة نزلت بأعدائهم المسلمين، فيرد الله حمق هؤلاء ويزيد الله رشد المؤمنين بأن يقول: قولوا لهم أن ما أصابنا ليس علينا ولكن لصالحنا. حين أراد الله أن يدرب آدم على هذه المهمة، خلافة في الكون، يريد الله أن يظل آدم معتبرا نفسه خليفة ولا يعتبر نفسه أصيلا، ويريد الله أن يذكر آدم عقبات الطاعة لله من هوى النفس الحمقاء التي تتطلب عاجل الشهوة وتنسى آجل العقوبة، والشيطان الذي يزين للإنسان أن يعصي ربه. وقضية العصيان في الكون كله تتمثل في أمرين: إما في تحقيق شهوة نفس، وإما في الاستجابة إلى إغراء شيطان. ويستطيع الإنسان المؤمن اللبق أن يفهم هل المعصية التي يعصى بها ربه من عمل نفسه أم من عمل الشيطان، حتى لا نظلم الشيطان في كل شيء ونقول الشيطان الشيطان الشيطان. نقول له: لا، قبل أن تستعيذ بالله من الشيطان، إنما يأمرك الله أن تستعيذ من الشيطان إذا استكملت السيطرة على نفسك بحيث لا تتحرك شهوتك إلى مخالفة ربك. فإذا ما استكملت هذا العنصر فاستعذ بالله من العنصر الخارج عنك وهو الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لكن قبل أن تقول الشيطان قل لنفسك: أهذا أمر أراده الله بفعل أو لم يرده بلا تفعل؟ حتى لا ندخل الشيطان عدوا في غير قضية عداوة. ولذلك يقول المحققون أنك تستطيع أن تعرف أهذه المعصية من نفسك أم من الشيطان، فإن كانت المعصية التي تعصى بها الله تلح عليك بذاتها، كلما صرفت نفسك حدثتك بها، فاعلم أن تلك شهوة النفس، لأن النفس تحبك عاصيا من لون خاص تريد تحقيقه لنفسها. النظرة للمحارم تصرف نفسك برضو تلح عليك النظرة، تبقى دي شهوة نفسك، لأن الشيطان يريدك عاصيا مطلق معصية. وحينئذ تستطيع أن تحدد هل المعصية أنت واقف عندها بحيث إذا صرفت عنها رجعت إليها، فاعلم أن تلك شهوة النفس. وإن كانت المعصية متحولة، بمعنى أنك صرفت عن معصية وزينت لك معصية أخرى، فاعلم أن تلك من الشيطان، لأن الشيطان يريدك عاصيا على أي حال من الأحوال. إذن فقضية التدريب على مهمة الإنسان في الحياة يجب أن تتناول هذه القضية: يا آدم، إنني جعلتك في الأرض خليفة، والخلافة تتطلب أمرا. هذا الأمر أن تتنبه جيدا إلى أن لك عدوا، هذا العدو إما نفسك وإما الشيطان، وأنا سأجعلك تتناول التجربة بنفسك في هذه البقعة. الذي يدرب إنسانا على مهمة، إذا أردنا أن نأخذ فريق كورة وندربه على أن نعلمه الكورة، أو فريق سباحة أو أي حاجة، بنعمل ماذا نصنع معه؟ نأخذه إلى مكان نهيئ له فيه كل أسباب الحياة بحيث لا نكلفه شيئا من الأسباب، ثم ندربه على المهمة التي نريدها له. هكذا فعل الله، أخذ آدم وزوجه إلى الجنة، مش الجنة اللي هي جنة الثواب والعقاب، مش جنة الآخرة، لأن الجنة حين أطلقها الله أطلقها على البقعة التي يوجد فيها من الزرع ما يستر الإنسان. جنة يعني ساتر، فإذا دخلت فيها سترتك بأغصانها وأشجارها، أو سترتك عن الوجود، لأن فيها كل ما يغنيك، وما دام فيها كل ما يغنيك ربنا يقول إيه؟ واضرب لهم مثلا إيه؟ رجلين. إيه الرجلين دول اللي أنا؟ واحد منهم اداله إيه؟ الجنة، وبعدين جاب الجنة برضو: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. الجنة اللي هي الأرض اللي فيها زرع، وحبوا يقطعوا الزرع، والمساكين ما يشوفهمش، وإلى إذن فكلمة الجنة تطلق كما تطلق على دار الثواب، تطلق على المكان الذي فيه كل مسائل الحياة. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يدرب آدم، فأوجده في مكان فيه كل متطلبات الحياة. طيب، يدربه على ماذا؟ يدربه على مناط فكرة الاختيار في الإنسان، لأن فكرة الاختيار هي سر العصيان أو الطاعة. لأن لو لم يكن في الإنسان اختيار أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا، ما كانش فيه دعوة لمهمة التكليف بفعل ولا تفعل، لأن الله لا يقول لك افعل كذا إلا وأنت صالح أن تفعل وصالح أن لا تفعل، ولا يقول لك لا تفعل إلا وأنت صالح أن تفعل أو لا تفعل. أما الشيء الذي أنت مرغم عليه فلا تكليف فيه. إذن فالتكليف منشأه وجود الاختيار، لك قدرة أن تفعل ولك قدرة أن لا تفعل. لذلك المكره يسقط عنه التكليف. ولذلك إذا نظرت إلى الكون وجدت أن فساد الكون ليس في الأمور التسخيرية التي تنشأ بغير اختيار، ولكن الفساد ينشأ في الكون من مخالفة التوجيه في الأمر الاختياري، والأمر الاختياري للإنسان فقط. إذن فكل فساد في الكون لا ينشأ من الأجناس الأخرى، لا ينشأ كما قلنا قديما لا من الجماد، ولا ينشأ من النبات، ولا ينشأ من الحيوان، وإنما ينشأ من الإنسان. من أي منطقة في الإنسان؟ أمن الأمور التي هو مقهور عليها، أم من الأمور التي هو مختار فيها؟ ينشأ الفساد من الأمور التي له فيها اختيار، أما الأمور التي لا اختيار فلا فساد في الكون أبدا. ولذلك قلنا إننا إذا نظرنا إلى الكون وجدنا المتاعب تنشأ في القوت مثلا، لأن لنا فيه عمل، نزرع ما نزرعش، نحرص ما نحرصش، في المية مثلا قد توجد لأننا ما بنكررهاش ما بنطلعهاش في سهاريج، لكن أيوجد فساد في الهواء؟ الناس اشتكوا من الهوى ليه؟ لماذا؟ لأنه لا دخل للإنسان في شيء من الهواء أبدا. إذن فالفساد في الكون ينشأ في منطقة الاختيار، إذا خالف المختار توجيه من أوجد له هذا الاختيار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما أقامنا فيه، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.